السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة. أجمع العلماء على أن المحرم إذا صاد الصيد المحرم عليه فعليه جزاؤه، كما هو صريح قوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. اعلم أولا أن المراد بقوله ومن قتله منكم متعمدا أنه متعمد قتله ذاكر إحرامه، كما هو صريح الآية وقول عامة العلماء، وما فسره به مجاهد من أن المراد أنه متعمد لقتله ناس لإحرامه، مستدلا بقوله تعالى بعده: ومن عاد فينتقم الله منه. قال: لو كان ذاكرا لإحرامه لوجبت عليه العقوبة لأول مرة. وقال: إن كان ذاكرا لإحرامه فقد بطل حجه لارتكابه محظور الإحرام غير صحيح ولا ظاهر لمخالفته ظاهر القرآن بلا دليل، ولأن قوله تعالى ليذوق وبال أمره يدل على أنه متعمد ارتكاب المحظور والناسي للإحرام غير متعمد محظورا. إذا علمت ذلك فاعلم أن قاتل الصيد متعمدا عالما بإحرامه عليه الجزاء المذكور في الآية بنص القرآن العظيم، وهو قول عامة العلماء خلافا لمجاهد. ولم يذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة حكم الناس والمخطئ، والفرق بينهما أن الناسي هو من يقصد قتل الصيد ناسيا إحرامه، والمخطئ هو من يرمي غير الصيد، كما لو رمى غرضا فيقتل الصيد من غير قصد لقتله. ولا خلاف بين العلماء. كلام مجاهد رحمه الله غريب جدا، أنه يحمل الآية على الناس غير المتعمد، ولذلك قال: ومن عاد فينتقم الله منه. لو فعل ذلك متعمدا واستحق العقوبة، إذا عاد ألا يستحق من عقوبة الآخرة أشد من فعله الأول فينتقم الله منه؟ ما في منافاة بين عوده بعد فعله متعمدا والانتقام منه إذا فعله ثانية. الأمر الثاني قوله إن كان ذاكرا لإحرامه فقد بطل حجه. من يقول بهذا من أهل العلم؟ هو مرتكب لمحظور، وليس كل محظور مبطلا إلا على رأي الظاهرية الذين يقول كل ما ارتكب محرم فقد فعل ما أمر به مما يندرج تحته ذلك المحرم. فالظاهرية كل نهي يقتضي البطلان، والجمهور يفرقون بين المناهي، منها ما يحصل معه انفكاك الجهة فلا يؤثر مع الإثم، ومنها ما تتحد معه الجهة ك كما إذا كان النهي عائد إلى ذات المأمور به من عبادة أو عقد، أو إلى شرطه الذي لا يمكن أن ينفك عنه، فإنه إذا عاد إلى ذاته أو شرطه بطل، لكن هذا لم يعد إلى الذات ولا إلى الشرط، فلا ينطبق عليه كلام أهل العلم. كلام مجاهد غريب. نعم. لا، الجماعة لولا فتاوى الصحابة ما قيل بهذا. لولا فتاوى الصحابة الثابتة عنهم بأنه قبل التحلل أو المبطل للحج ما أفتي به. والشيخ سيأتي في سورة الحج سيذكر أنه ما في دليل مرفوع على إبطال الحج بالجماع إلا ما أثر عن الصحابة. نعم. وهذا ما في شيء عن الصحابة، أن من قتل صيدا بطل حجه. ها؟ لا لا لا، الصيد يختلف من ضمن المحظورات، الصيد من جنس المحظورات. نعم. ولا خلاف بين العلماء أنهما لا إثم عليهما لقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به الآية، ولما قدمنا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا أن الله قال قد فعلت. أما وجوب الجزاء عليهما فاختلف فيه العلماء، فذهب جماعة من العلماء منهم المالكية والحنفية والشافعية إلى وجوب الجزاء في الخطأ والنسيان لدلالة الآية على أنه لدلالة الأدلة على أن غرم المتلفات لا فرق فيه بين العامد وبين غيره، وقالوا لا مفهوم مخالفة لقوله متعمدا لأنه جرى على الغالب، إذ الغالب أن لا يقتل المحرم الصيد إلا عامدا، وجرى النص على الغالب من وجري النص على الغالب من موانع اعتبار دليل خطابه، أعني مفهوم مخالفته. وإليه الإشارة بقول صاحب مراقي السعود في موانع اعتبار مفهوم المخالفة أو جهل الحكم أو النطق انجلب للسؤال أو جرى على الذي غلب أو جرى على الذي غلب. ولذا لم يعتبر جمهور العلماء مفهوم المخالفة في قوله تعالى اللاتي في حجوركم لجريه على الغالب نسبة للربائب، وربائبكم اللاتي في حجوركم هذا لا مفهوم له عند عامة أهل العلم، ولم يقل بمفهومه إلا أهل الظاهر، لأن الغالب أن تكون الربيبة في حجر زوج أمها فجرع الغالب، لكن لو اشترط الزوج أو لم تشترط المرأة تكون هذه البنت معها تكون عند أمها، ولكن الغالب أنها مع أمها في حجر زوجها. ما أدري عن صحتها عن علي رضي الله عنه. نعم. وقال بعض من قال بهذا القول كالزهري وجب الجزاء في العمد بالقرآن العظيم وفي الخطأ والنسيان بالسنة. قال ابن العربي إن كان يريد بالسنة الآثار التي وردت عن ابن عباس وعمر فنعم ما هي وما أحسنها أسوة. واحتج أهل هذا القول بأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الضبع فقال هي صيد، وجعل فيها إذا أصابها المحرم كبشا ولم يقل عمدا ولا خطأ، فدل على العموم، يعني من غير استفصال، والاحتمال قائم، وإذا وجد مثل هذا عدم الاستفصال يعني في مجال الاحتمال كما قال الشافعي ينزل منزلة العموم في المقال. نعم. وقال ابن بكير من علماء المالكية قوله سبحانه متعمدا لم يرد به التجاوز عن الخطأ، وذكر التعمد لبيان أن الصيد ليس كابن آدم الذي ليس في قتله عمدا كفارة. وقال القرطبي في تفسيره إن هذا القول بوجوب الجزاء على المخطئ والناس والعامد قاله ابن عباس، وروي عن عمر وطاووس والحسن وإبراهيم والزهري، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم. وذهب بعض العلماء إلى أن الناسي والمخطئ لا جزاء عليهما، وبه قال القرطبي وأحمد بن حنبل. الطبري أحسن الله إليك. الطبري نعم عندنا القرطبي. وبه قال الطبري وأحمد بن حنبل. كلام القرطبي كلام القرطبي صحيح أحسن الله. وبه قال الطبري وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين وسعيد بن جبير وأبو ثور وهو مذهب داود، وروي أيضا عن ابن عباس وطاووس كما نقله عنهم القرطبي. واحتج أهل هذا القول بأمرين: الأول مفهوم قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا الآية، فإنه يدل على أن غير المتعمد ليس كذلك. الثاني أن الأصل براءة الذمة، فمن ادعى شغلها فعليه الدليل. قال مقيده عفى الله عنه: هذا القول قوي جدا من جهة النظر والدليل. المسألة الخامسة: إذا صاد المحرم الصيد فأكل منه، هو الذي تدل عليه الآية صراحة، ولكن الأدلة من السنة وفيها عدم الاستفصال والاحتمال قائم، إلا إن كان النبي عليه الصلاة والسلام علم من حال السائل أنه متعمد للقتل، فتعود المسألة إلى أصلها، وأن مفهوم المخالفة معتبر إذا لم يعارض بما هو أقوى منه. نعم. هو لولا تلك الآثار ما له دليل، لأن الأصل اعتبار مفهوم المخالفة، لكن هذه الفتاوى منه عليه الصلاة والسلام وأقوال الصحابة ما في شك أنها هي التي جعلت له رواج عند الجمهور. نعم. وين هو لما يذكر القول الثاني وهو الظاهر من الآية ويقول قوي جدا من جهة النظر والدليل، لا يعني أنه أرجح من الذي قبله عنده أيضا. نعم. والله الأول قول عامة قول الجماهير. نعم. المسألة الخامسة: إذا صاد المحرم الصيد فأكل منه فعليه جزاء واحد لقتله، وليس في أكله إلا التوبة والاستغفار، لأنه محرم عليه فأكل الميتة. نعم. وهذا قول جمهور العلماء وهو ظاهر الآية، خلافا لأبي حنيفة القائل بأن عليه أيضا جزاء ما أكل يعني قيمته. قال القرطبي وخالفه صاحباه في ذلك. ويروى مثل قول أبي حنيفة عن عطاء. المسألة السادسة: إذا قتل المحرم الصيد مرة بعد مرة، على رأي أبي حنيفة عليه جزاؤه مثله من النعم، وعليه أيضا قيمته، لأن صيده حرام وأكله حرام. هذا قول أبي حنيفة الذي لم يوافقه عليه صاحباه، والجمهور على أن الجزاء في القتل لا في الأكل. نعم. أهلي هذه أهلية. يبقى أن الحمام صيد والدجاج أهلي. يقولون صيد لا يزال ولو ربيت. نعم، تبقى صيد كما لو توحش الجمل، ويبقى أهلي إلا في الزكاة لأنه غير مقدور عليه. نعم. المسألة السادسة: إذا قتل المحرم الصيد مرة بعد مرة حكم عليه بالجزاء في كل مرة، في قول جمهور العلماء منهم مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم، وهو ظاهر قوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا الآية، لأن تكرار القتل يقتضي تكرار الجزاء. وقال بعض العلماء: لا يحكم يعني عليه كالدية والكفارة في قتل الآدمي تتكرر بتكرر المقتول، وليس في حكم الكفارات التي يمكن تداخلها، يختلف هذا عن هذا. نعم. وقال بعض العلماء: لا يحكم عليه بالجزاء إلا مرة واحدة، فإن عاد لقتله مرة ثانية لم يحكم عليه. إذا لم يدفع الجزاء في المرة الأولى كالكفارة. نعم. وقيل له: ينتقم الله منك، لقوله تعالى: ومن عاد فينتقم الله منه. يعني ما عليه إلا هذا الكلام، هذا يدعى عليه أن الله ينتقم منه وليس عليه جزاء، أخذ من قوله: ومن عاد فينتقم الله منه، هذه خبر. نعم. ويروى هذا القول عن ابن عباس، وبه قال الحسن وإبراهيم ومجاهد وشريح كما نقله عنهم القرطبي، وروي عن ابن عباس أيضا أنه يضرب حتى يموت. وفيه بعد أنه يضرب إن عاد إلى الصيد يضرب حتى يموت، هذا ما يثبت عن ابن عباس. نعم. المسألة السابعة: إذا دل المحرم حلالا على صيد فقتله، فهل يجب على المحرم جزاء لتسببه في قتل الحلال للصيد بدلالته له عليه أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة إلى أن المحرم الدال يلزمه جزاؤه كاملا، ويروى نحو ذلك عن علي وابن عباس وعطاء ومجاهد وبكر المزني وإسحاق. ويدل لهذا القول سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: هل أشار أحد منهم إلى أبي قتادة على الحمار الوحشي؟ وإذا كان الصيد المباشر حلالا خارج الحرم فإنه ليس عليه شيء، وحينئذ يتعذر مؤاخذة المباشر فيرجع في ذلك إلى المتسبب لأنه محرم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل هل دله على أحد منكم عليه أو عانه عليه، قالوا لا. مفهومه أنهم لو قالوا نعم فما الحكم؟ ها؟ شلون؟ من أجل أن يأكل أو لا يأكل، والجزاء مسكوت عنه، الجزاء مسكوت عنه، لأن الجزاء معلق بالقتل، بالقتل. نعم. فإن ظاهره أنهم لو دلوه عليه كان بمثابة ما لو صادوه في تحريم الأكل، ويفهم من ذلك لزوم الجزاء. والقاعدة لزوم الضمان للمتسبب إن لم يمكن تضمين المباشر، والمباشر هنا لا يمكن تضمينه الصيد لأنه حلال والدال متسبب، وهذا القول هو الأظهر. يعني يضمن الدال، لأنهم جعلوا سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن الدلالة، عن دلالة المحرم للحلال، جعلوه بمثابة صيد المحرم، فيلزمه الجزاء. ويأثم اسمع كلام الشيخ. فإن ظاهره أنهم لو دلوه عليه كان بمثابة ما لو صادوه بتحريم الأكل، ويفهم من ذلك لزوم الجزاء. والقاعدة لزوم الضمان للمتسبب إن لم يمكن، إن لم يمكن تضمين المباشر، والمباشر هنا لا يمكن تضمينه الصيد، والدال متسبب. ها؟ شو؟ بالنسبة لهم، بالنسبة لهم هم تسببوا في قتله، تسببوا في قتل هذا الصيد وهم محرمون. وهو أصلا حلال حلال، لكنه مضمون من قبل المحرم لو قتله لحالة معينة. نعم. قاعدة الضمان العامة ليس فيه بعد، هذا ما يراه الشيخ، لكن بيجيك القول الثاني. نعم. والذين قالوا به منهم من أطلق الدلالة، ومنهم من اشترط خفاء الصيد بحيث لا يراه دون الدلالة كأبي حنيفة، وقال الإمام الشافعي وأصحابه لا شيء على الدال. وروي عن مالك نحوه، قالوا لأن الصيد يضمن بقتله، وهو لم يقتله، وإذا علم المحرم أن الحلال صاده من أجله فأكل منه فعليه الجزاء كاملا عند مالك، كما صرح بذلك في موطئه. وأما إذا دل المحرم محرما آخر على الصيد فقتله، فقال بعض العلماء عليهما جزاء واحد بينهما، وهو مذهب الإمام أحمد. أحسن عليك. وهو مذهب الإمام أحمد، وبه قال عطاء، وبه قال عطاء وحماد بن أبي سليمان، كما نقله عنه ابن قدامة في المغني. وقال بعض العلماء على كل واحد منهما جزاء كامل، وبه قال الشعبي وسعيد بن جبير والحارث العكلي والحارث العكلي وأصحاب الرأي، كما نقله عنهم أيضا صاحب المغني. وقال بعض العلماء الجزاء كله على المحرم المباشر، وليس على المحرم الدال شيء، وهذا قول الشافعي ومالك، وهو الجاري على قاعدة تقديم المباشر على المتسبب في الضمان. والمباشر هنا يمكن تضمينه لأنه محرم، وهذا هو الأظهر. وعليه فعلى الدال الاستغفار والتوبة. وبهذا تعرف وبهذا تعرف حكم ما لو دل محرم محرما ثم دل هذا الثاني محرما ثالثا وهكذا فقتله الأخير. إذ لا يخفى من الكلام المتقدم أنهم على القول الأول شركاء في جزاء واحد، وعلى الثاني على كل واحد منهم جزاء، وعلى الثالث لا شيء إلا على من باشر القتل. المسألة الثالثة ثامنة. أحسن الله. هنا قال في القول الأول قال وهذا القول هو الظاهر وهو الأظهر، بعدين رجع واستدرك وقال القول الثاني هذا هو الأظهر. شو المسألة الثانية؟ مختلف المسألة. المسألة الثامنة. إذا اشترك محرمون في قتل صيد بأن باشروا قتله كلهم، كما إذا حذفوه بالحجارة والعصي حتى مات، فقال مالك وأبو حنيفة على كل واحد منهم جزاء كامل، كما لو قتلت جماعة واحدة فإنهم يقتلون به جميعا لأن كل واحد قاتل. وكذلك هنا كل واحد قاتل صيدا فعليه جزاء. قاتل. وكذلك هنا كل واحد قاتل صيدا فعليه جزاء. وقال الشافعي ومن وافقه لو قل بدون التنوين قاتل صيد وعرفنا متى يترجح القطع عن الإضافة ومتى تترجح الإضافة، إذا كان بمعنى المضي فالإضافة، كان بمعنى الاستقبال فالقطع عن الإضافة ونصب المعمول. ولا نعم قاتل صيدا معناه أنه يهدد بقتله أو يخبر أنه سيقتله في المستقبل، كما لو قال أنا قاتل زيد يخبر أنه قتله وانتهى، وإذا قال أنا قاتل زيدا يهدد بقتله. نعم. وقال الشافعي ومن وافقه عليهم كلهم جزاء واحد لقضاء عمر وعبد الرحمن، قاله القرطبي. ثم قال أيضا وروى الدارقطني أن موالي لابن الزبير أحرموا فمرت بهم ضبع فحذفوها بعصيهم فأصابوها فوقع في أنفسهم فآتوا ابن عمر فذكروا له ذلك، فقال عليكم كلكم كبش، قالوا أو على كل واحد منا كبش، قال إنكم لمعزز بكم عليه، يعني مشدد عليكم. إنكم لمعزز بكم عليكم كلكم كبش. قال اللغويون لمعزز بكم أي لمشدد عليكم. وروي عن ابن عباس في قوم أصابوا ضبعا فقال عليهم كبش يتخارجونه بينهم. ودليلنا قول الله سبحانه ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، وهذا خطاب لكل قاتل، وكل واحد من القاتلين الصيد قاتل نفسا على التمام والكمال بدليل قتل الجماعة بالواحد، ولولا ذلك ما وجب عليهم القصاص. وقد قلنا بوجوبه إجماعا منا ومنهم فثبت ما قلناه. وقال أبو حنيفة: إذا قتل جماعة صيدا في الحرم وهم محرم وهم محلون فعليهم جزاء واحد، بخلاف ما لو قتله المحرمون في الحل أو الحرم فإن ذلك لا يختلف. شو؟ صحابي بن عباس عليهم كبش يتخارجون من بيته. إيه؟ يعني على كل واحد لا على الجميع كبش واحد. لماذا قال بعدين قال وكل واحد من قاتلين الصيد قتل نفسا على ثمانية سنة؟ هذا قول من؟ يعني شو القائل منه هنا وهناك؟ لهذا على القول الثاني اللي هو يلزمهم مثل ما يلزم في قتل الآدمي، إذا اشتركوا يقتلون جميعا، كل واحد منهم في حقيقته قاتل، بالاحتمال أن لو تخلف واحد منهم ما تم القتل فيتوقف القتل على فعله، فقد مات بفعل الجميع. و إلحاق مثل هذه الصورة في قتل الآدمي المحترم الذي يجب الاحتياط لدمه فيه شيء من البعد، ويعامل هذا الصيد معاملة السلع، لأنه يقوم ويفتى إذا لم يكن له جنس، أو له جنس وخفي نظيره، مثل هذا الحاق بالآدمي فيه بعد. ها؟ ما في نص. نعم. فجزاء مثل ما قتل من النعم، مثل ما قتل هذا المشارك، إذا عاملنا هذا القتل للصيد معاملة القتل في العموم بما فيه قتل الآدمي، فاحتمال أنه لولا هذا العاشر ما مات، وقل مثله في التاسع والثامن، فيكون قتله مؤثر أو وجوده مؤثر بالقتل. وين؟ لا في الأخير، وهذا خطاب لكل قاتل، وكل واحد من القاتلين الصيد قاتل نفسا على التمام والكمال. وروي عن ابن عباس في قوم أصابوا ضبعا فقال عليهم كبش يتخارجونه بينهم، ودليل من قوله الكلام اضطرب كلامه، هي اضطرب كلامه، وهذا خطاب لكل قاتل، وكل واحد من القاتلين الصيد قاتل نفسا على التمام والكمال. هذا ويوقف عن كلام ابن عباس في أي حد؟ يعني ودليلنا الكلام القول الأول. إيه هذا يصنع كثيرا، لكن لو بينهم وقفوا وضع نقطة وبدأ من السطر الذي يليه ودليلنا قول الله تعالى كان الكلام واضحا. نعم. وقال مالك: على كل واحد منهم جزاء كامل، بناء على أن الرجل يكون محرما بدخوله الحرم كما يكون محرما بتلبيته بالإحرام، وكل واحد من الفعلين قد أكسبه صفة تعلق بها نهي، فهو هاتك لها في الحالتين. نعم، كما يقال أحرم أي دخل في الإحرام، يقال أيضا أحرم أي دخل في الحرم، كما يقال أنجد وأتهم، إذا دخل نجد ودخل تهامة يقال أتهم، وهكذا. نعم. وحجة أبي حنيفة ما ذكره القاضي أبو زيد الدبوسي قال: السر فيه أن الجناية في الدبوسي. الدبوسي أحسن الله إليك. ما تعرف الدبوس؟ أحسن الله إليك. منسوب إليه. ما ذكره القاضي أبو زيد الدبوسي قال: السر فيه أن الجناية في الإحرام على العبادة، وقد ارتكب كل واحد منهم محظور إحرامه. يعني هو منسوب إلى الدبوس اللي هو مثل المسمار، أو منسوب إلى الدبس الذي هو عسل التمر. ها؟ كان الدبس. لا، دبسي. كان فيه واحد أظنه مذيع اسمه عدنان الدبسي، وينسب إليه نسبة لاستخراجه وتحصيله من التمر أو لبيعه، وما ينسب إليه فقال دبسي. نعم. وإذا قتل المحلون صيدا في الحرم فإنما أتلفوا دابة محترمة بمنزلة ما لو أتلف جماعة دابة، فإن كل واحد منهم قاتل دابة ويشتركون في القيمة. قال ابن العربي: وأبو حنيفة أقوى منا، وهذا الدليل يستهين به علماؤنا، وهو عسير الانفصال علينا. انتهى من القرطبي. يعني يلزمنا القول به، وانفصاله أو انفصالنا عليه عنه عسير جدا. يعني يلزمنا القول به، وهذا اعتراف من ابن العربي لقوة قول أبي حنيفة وضعف قول المالكية. نعم. ابن العربي فيه شيء من الجرأة، فيه شيء من الجرأة يناسب هذا القول لعادته. نعم. هو إنصاف من جهة، لكن ينظر إلى مدى بالفعل هل عسير عليهم أو يستطيعون الإجابة عنه. نعم. يصير، وش المعنى؟ لكنها مشددة. ليه؟ نعم. المسألة التاسعة: اعلم أن الصيد ينقسم إلى قسمين، قسم له مثل من النعم قسم له مثل من النعم كبقرة الوحش، وقسم لا مثل له من النعم كالعصافير. وجمهور العلماء يعتبرون المثلية بالمماثلة في الصورة والخلقة، وخالف الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى الجمهور فقال: إن المماثلة معنوية، وهي القيمة، أي قيمة الصيد في المكان الذي قتله فيه أو أقرب موضع إليه إن كان لا يباع الصيد في موضع قتله، فيشتري بتلك القيمة هديا إن شاء، أو يشتري بها طعاما، ويطعم المساكين كل مسكين نصف صاع من بر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر. واحتج أبو حنيفة رحمه الله بأنه لو كان الشبه من طريق الخلقة والصورة معتبرا في النعامة بدنه، وفي الحمار بقرة، وفي الظبي شاه، لما أوقفه على عدلين يحكمان به. لأن ذلك يعرف كل أحد، وهذا ليس بصحيح، لأن المماثلة في الخلقة قد تكون في غاية الخفاء. يعني من يخطر بباله أن في الحمامة شاة لوجود المماثلة في الخلقة؟ ها؟ عب الماء، تماثله في عب الماء. نعم. لأن ذلك قد علم فلا يحتاج إلى الارتياء والنظر، وإنما يفتقر إلى العدلين والنظر ما تشكل الحال فيه. ما تشكل الحال فيه. حسن عليك. ويختلف فيه وجه النظر، ودليل الجمهور على أن المراد بالمثل من النعم المشابهة للصيد في الخلقة والصورة منها قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم الآية. فالمثل يقتضي بظاهره المثل الخلقي والصوري دون المعنوي. ثم قال من النعم فصرح ببيان جنس المثل ثم قال يحكم به ذوى عدل منكم. وضمير به راجع إلى المثل من النعم لأنه لم يتقدم ذكر لسواه حتى يرجع إليه الضمير. ثم قال هديا بالغ الكعبة. والذي يتصور أن يكون هديا مثل المقتول من النعم. فأما القيمة فلا يتصور أن تكون هديا ولا جرى لها ذكر في نفس الآية. وادعاء أن المراد شراء الهدي بها بعيد من ظاهر الآية. فاتضح أن المراد أن المراد مثل من النعم. هذا جاري على مذهب أبي حنيفة في اعتبار القيم والنقود في مقابل ما يذكر من الكفارات مثل إيش صدقة الفطر وغيرها. نعم. فاتضح أن المراد مثل من النعم. وقوله لو كان الشبه الخلقي معتبرا لما أوقفه على عدلين. أجيب عنه بأن اعتبار العدلين إنما وجب للنظر في حال الصيد من كبر وصغر وما لا جنس له مما له جنس. وإلحاق ما لم يقع عليه نص بما وقع عليه النص. قاله القرطبي. قال مقيده عفى الله عنه المراد بالمثلية في الآية التقريب. وإذا فنوع المماثلة قد يكون خفيا لا يطلع عليه إلا أهل المعرفة والفطنة التامة ككون الشاة مثلا للحمامة لمشابهتها لها في عب الماء والهدير. وإذا عرفت التحقيق في الجزاء بالمثل من النعم فاعلم أن قاتل الصيد مخير بينه وبين الهدير ولا الهديل. ها؟ باللام. أصله باللام بلا شك، لكن بعض الناس يبدلها بالراء أو لا، لكن هديل الحمام معروف. إيه إيه تبدل ولا الأصل اللام. على كل حال صوت الحمام كذا. نعم. لا هو يبي مشابهة بين الشاة والحمام في هذا وهذا. الشاة ما في الشب. لا الحاق غير الحمام مما يعب الماء ويهدل أو يهدر. وقالوا الحمام كلما عب الماء وهدل أو هدر. فإلحاق بالحمام إلحاق الحمام بالشاة في عب الماء. ثم بعد ذلك ما يشبه الحمام المشبه للأصل الذي هو الشاة. ولذلك في المناسك يقولون الحمام يعدونه إلى كل ما وافقه في هذه الصفة في عب الماء والهديل والهدير. نعم. يلا وشو؟ البدل يكون هديا بالغ الكعبة، المثل هديا يبلغ به الكعبة. نعم. وإذا عرفت التحقيق في الجزاء بالمثل من النعم فاعلم أن قاد بالمثل في الجزاء بالمثل من النعم فاعلم أن قاتل الصيد مخير بينه وبين الإطعام والصيام، كما هو صريح الآية الكريمة، لأن أو حرف تخير، وقد قال تعالى أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، وعليه جمهور العلماء. فإن اختار جزاء بالمثل من النعم وجب ذبحه في الحرم، خاصة لأنه حق لمساكين الحرم ولا يجزئ في غيره، كما نص عليه تعالى بقوله هديا بالغ الكعبة، والمراد الحرم كله، كقوله ثم محلها إلى البيت العتيق، مع أن المنحر الأكبر منا. وإن اختار الطعام فقال مالك أحسن ما سمعت فيه أنه يقوم الصيد بالطعام فيطعم كل مسكين مدة، أو يصوم مكان كل مد يوما. وقال ابن القاسم عنه إن قوم الصيد بالدراهم ثم قوم الدراهم بالطعام أجزأه، والصواب الأول. فإن بقي أقل من مد تصدق به عند بعض العلماء، وتممه مدا كاملا عند بعض آخر. أما إذا صام فإنه يكمل اليوم المنكسر بلا خلاف. وقال الشافعي بلا خلاف، عم بيصوم إلى العصر كمل الصيام بلا خوف. نعم. وقال الشافعي إذا اختار الإطعام والصيام فلا يقوم الصيد الذي له مثل، وإنما يقوم مثله من النعم بالدراهم، ثم تقوم الدراهم بالطعام فيطعم كل مسكين مدة، أو يصوم عن كل مد يوما، ويتمم المنكسر. والتحقيق أن الخيار لقاتل الصيد الذي هو دافع الجزاء. وقال بعض العلماء الخيار للعدلين الحكمين. وقال بعضهم ينبغي للمحكمين إذا حكم للحكمين أو المحكمين صلى الله عليه وسلم. ينبغي للمحكمين إذا حكما بالمثل أن يخيرا قاتل الصيد بين الثلاثة المذكورة. وقال بعض العلماء إذا حكما بالمثل لزمه، والقرآن صريح في أنه لا يلزمه المثل من النعم إلا إذا اختاره على الإطعام والصوم للتخير المنصوص عليه بحرف التخير في الآية. وقال بعض العلماء هو الأولى التقييم بالدراهم، قوم الصيد هذا إذا لم يكن له مثل، كان له مثل فالمدار على المثل اللازم يلزمه المثل، فإن لم يجد المثل أو اختار غيره يقوم بالإطعام والصيام. طب شيخنا تقويم المثل بالطعام تقويم المثل بالدراهم ليس هي نفس الصورة لكن نفس القيم أو نفس المقدار؟ هو إذا استقر في ذمته مقدار من الدراهم استطاع أن يشتري به، أما إذا ذهبنا إلى تقويمه بالطعام مثلا قد نحتاج إلى أن يقوم ثانية إذا لم نجد هذا الطعام بالدراهم، فيقوم الدراهم، والدراهم هي أصل التعامل. نعم. شو هو الأصل الذي يقوم؟ المثل، يعني التقويم الصيد، وهو قد لا يكون له وجود في السوق وأقيمه أو يباع. إذا وجد المثل، إذا قومت الصيد مثلا صدت حمامة قومتها بعشرة، وإذا قومت المثل بعتاب المئات، فرق. فالذي يقوم ما يجب عليه دفعه المثل. نعم. وقال بعض العلماء هي على الترتيب، فالواجب الهدي، فإن لم يجد فالإطعام، فإن لم يجد فالصوم. ويروى هذا عن ابن عباس والنخعي وغيرهما، ولا يخفى أن في هذا مخالفة لظاهر القرآن بلا دليل. لأن أو هي الأصل في التخيير، وإن كان لها معاني أخرى، لكن هي ظاهرة في الكفارات أنها للتخيير، وأول معانيها التخيير، خير أبح قسم بأو أبهم إلى آخره. وأما القول بأن هي على الترتيب مع أن سياقها بالقرآن بأو الذي هو حرف التخيير، لا شك فيه نوع مخالفة. له ما الإشكال في فدية الأذى في قصة كعب بن عجرة، ففدية أو صدقة أو نسك. وفي الحديث الصحيح هل تجد شاة؟ قال لا، قال صم ثلاثة أيام وإن لم فأطعم ستة مساكين. هذا ما يدل على أنها ليست على التخيير، لكن الآية نص في التخيير. على كل حال قد يقول لأنه قيل بعدم التخيير بالترتيب في فدية الأذى لدلالة الحديث عليها، فإن لم تجد، قال له فإن لم تجد. وعلى كل حال المرجع في ذلك إلى ما جاء في الآية سواء هنا أو هناك. نعم. وقال أبو حنيفة يصوم عن كل مدين يوما واحدا اعتبارا بفدية الأذى. قاله القرطبي: واعلم أن ظاهر هذه الآية الكريمة أنه يصوم عدل الطعام المذكور ولو زاد الصيام عن شهرين أو ثلاثة. وقال بعض العلماء لا يتجاوز صيام الجزاء شهرين لأنهما أعلى الكفارات، واختاره ابن العربي وله وجه من النظر. ولكن ظاهر يعني في قتل صيد يصوم أكثر من شهرين، وفي قتل آدمي يصوم شهرين. هذه حجة من يقول لا يتجاوز صيام الجزاء شهرين، ولكن الآية ما فيها ارتباط بالآدمي وغيره. وله نظائر، أحيانا قيمة العبد ضعف دية الحر أو أكثر أو أكثر. فكانت الدية قبل 50 سنة 16,000 دية الآدم، والعبد يباع بما بين 50 و100. نعم. تعمد في الآية في الآدم مع هذه الكفارة دية. نعم. ولكن ظاهر الآية يخالفه. وقال يحيى بن عمر من المالكية: إنما يقال كم رجلا يشبع من هذا الصيد فيعرف العدد، ثم يقال كم من الطعام يشبع هذا العدد، فإن شاء أخرج ذلك الطعام وإن شاء صام عدد أمداده. قال القرطبي: وهذا قول حسن احتاط فيه، لأنه قد تكون قيمة الصيد من الطعام قليلة، فبهذا النظر يكثر الإطعام. الله، كونه قول حسن، كم تشبع الحمامة؟ نصف واحد. ها؟ نصف واحد. وكم يشبعه نظيرها من الطعام؟ إذا قلنا أنه يشبع واحد، الحمامة تشبع شخص، فيلزمه من الطعام مد، هو الذي يدفع الواحد. لا، بعيد هذا الكلام، قف على هذا. أحسن الله عليك. هذا آخر الدروس في هذا الفصل، واستأنف الدروس إن شاء الله تعالى في الأسبوع الثاني من الفصل الثاني.